الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوه، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى الأقرع بن حابس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي كل عام يعني نحج؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الصحابي رضي الله عنه السؤال: أفي كل عام؟ ولما كرر السؤال ثلاثا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحج مرة، الفريضة مرة في العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم قادر مستطيع أن يحج بيت الله، أن يقصد مكة حرم الله، أن يقصد مكة حرم الله مرة في عمره، يأتيها بنية محدودة وبهيئة محدودة وفي زمن محدد. الحج أشهر معلومات، شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. هذا ما عليه أهل العلم في تحديد أشهر الحج. يخرج الإنسان من بلده بنية القدوم إلى مكة في هذه المدة، فإن كان اليوم التاسع من شهر ذي الحجة توجه إلى عرفة ووقف بعرفة في صعيد عرفات، يجتمع الناس بشعار واحد هو لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقفون في صعيد عرفات يصلون بها الظهر والعصر، ويستمر الوقوف واللقاء إلى أن تغرب الشمس. هذا اليوم يوم عرفة هو يوم الحج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فمن أدرك هذا اليوم أدرك الحج، ومن فاته هذا اليوم فاته الحج. وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي يحسب الوقوف بعرفة فيه من بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع إلى قبل طلوع الفجر في اليوم العاشر، نحو من 24 ساعة. من فضل الله تعالى ومن منته على عباده أن وسع لهم الوقوف في هذا اليوم، فمن قدم عرفة ووصلها بعد طلوع الشمس من اليوم العاشر اليوم التاسع ووقف بها إلى أن زالت الشمس وصلى بها الظهر والعصر ووقف بها إلى وقت غروب الشمس أتم الوقوف. ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وقف لكنه لم يتم الوقوف، فإما أن يرجع ويقف جزءا من الليل، وإلا فدى ذلك بفدية لأنه لم يتم الوقوف في يوم عرفة. ومن جاء عرفة بعد غروب الشمس وبعد نصف الليل وقبل أن يطلع الفجر ووقف بها ولو لحظات تم وقوفه وأصبح واقفا في عرفة ولا شيء عليه إن شاء الله. على كل حال، الحج فريضة في العمر مرة واحدة، فرضها الله تعالى على كل مسلم مستطيع، كل مسلم مكلف عاقل بالغ. فلو حج الصغير قبل أن يبلغ يقبل منه الحج لكنه لا يجزئه عن فريضة الحج عن فريضة العمر، بل لا بد أن يحج بعد أن يبلغ الحلم. ولو حج المجنون فاقد العقل وقف بعرفة وحج مع الناس فالحج يثاب عليه ويقبل منه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومتى أكمل الله له عقله وذهب عنه جنونه فيلزمه أن يحج حجة الإسلام. العبد المملوك إن حج الحج يثاب عليه ويؤجر، لكن متى ملك حريته وأصبح حرا مكلفا وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فلا بد أن يكون الحاج مسلما. أما الكافر لو حج لا يقبل منه الحج ولا يجزيه عن حجة الإسلام، ومتى أسلم وآمن لزمه أن يؤدي حجة الإسلام، لأن الله تعالى لا يقبل من كافر عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الغني أما الفقير فإن حج وهو مسلم عاقل بالغ، وإن كان الحج غير واجب عليه لكنه يقبل حجه ويجزيه عن حجة الإسلام، لأنه تكلف وأدى الحج وإن كان الله قد عفى عنه، إلا أن فعله واجتهاده يضاعف الله له فيه الثواب ويقبل منه الحج. وهكذا المريض الذي لا يستطيع السير ولا يستطيع أداء الحج لمرضه ولعدم قدرته ولعجزه فإنه يسقط عنه الحج، لكنه لو حج وحمل نفسه وتكلف فإن الله تعالى يقبل حجه ويجزيه عن حجة الإسلام. هذا الحج الذي فرضه الله تعالى بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، شروطه أن يكون مسلما عاقلا بالغا وهو ما يعبر عنه بالمكلف، قادرا على السعي مستطيعا غنيا، هذا ما يلزم من أراد أن يؤدي فريضة الحج. الحج كما علمنا أن الله فرضه في السنة 9 من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر رضي الله عنه ليحج من الناس في هذه السنة. وقاد الحجيج في السنة التي بعد، يعني في السنة العاشرة، قاد الحجيج بنفسه، وسميت حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج. كان قد حج قبل البعثة، وحج بعد البعثة، حيث كان يتصدى للقبائل يدعوها إلى دين الله، لكن لم يكن الحج إذ ذاك مفروضا. ولما فرض الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. وأهل العلم على أنه يشرع للإنسان الذي توافرت فيه شروط الحج أن يبادر بأداء نسك الحج ولا يؤخره، لأنه لا يدري عن حاله ماذا يصاب، قد يصاب في ماله، قد يصاب في صحته، قد يصاب في جسده، قد يخترمه الموت ولم يؤدي فريضة الحج، فيبقى هذا الحق معلقا في عنقه، لذلك عليه أن يبادر. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حث الناس على المبادرة لأداء الحج، وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يحث الناس على أداء الحج وعلى أن يبكروا بالحج، فقد ورد أن من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج، يعني تقاعس، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويقول أمير المؤمنين مؤكدا ذلك: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. لذلك يجب علينا معشر الحجاج أن نبادر إلى أداء فريضة الحج، وأن نسعى لأن نؤديها ونحن في صحة وعافية وفي غنى، لأن الله تعالى أوجبها علينا. الحج أداؤه كما عرفنا ركن من أركان الإسلام، والسعي إلى الحج لكي يؤدي الإنسان فريضة الحج هو مخير بين ثلاثة أحوال: إما أن يحج مفردا، يعني ينوي بالحج من بلده ويقدم إلى مكة ويبقى بها إلى يوم عرفة، فإن كان يوم التروية بدأ التأهب للحج، كان الناس يخرجون في يوم التروية إلى منى يقيمون بها يوم منى كاملا، يصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكانوا يهيئون المقام بها، يضربون بها الخيام والفساطير، ويوفرون لأنفسهم سبل الحياة يتروون الماء، يوفرون لأنفسهم ما يحتاجونه في أيام التشريق. فإن كان يوم عرفة بادروا من الصباح بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفة، فيأتون صعيد عرفات وينزلون عرصة عرفة ويجتمعون في صعيد عرفات، وعرفة كلها موقف إلا وادي نمرة، المكان الوادي القريب من المسجد، هذا ليس من عرفة، وما عداه فصعيد عرفات منزل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، وبطن عرنا هو الوادي المشهور والمسمى بوادي نمرة. يقيم الناس يومهم في هذا المكان، فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر خلف الإمام يخطب فيهم خطبة بليغة كاملة تعرفهم بمناسكهم وتذكرهم بشعيرتهم وتؤكد لهم أن هذا اليوم من أفضل أيام العام ومن خير أيام الدنيا، هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس ويقفون في صعيد عرفة، هذا اليوم الذي ينزل الله تعالى فيه ملائكته يحيطون بالحجاج لكي يباهي بهم الملائكة. الملائكة خلق وعباد من عباد الله، فطرهم الله على الطاعة وخلقهم على العبادة. هؤلاء الملائكة ينظرون إلى الإنس، وأنهم خلق من خلق الله، لكن قد يرتكبون المعاصي، قد يقعون في الشهوات، قد يخالفون أمر الله، فيحسون بأنهم أفضل من الإنس. ففي هذا اليوم من كل عام يباهي الله بالإنس الملائكة ليروا ما هم عليه من إيمان ومن عبادة ومن طاعة ومن التزام. من أهم ذلك أن هؤلاء المسلمين جاءوا من كل فج عميق، وجاءوا من أطراف الدنيا، وما من بلد يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسمى أهله بالمسلمين إلا ويجيئون إلى الحج ويقفون بعرفة. لذلك يباهي الله جل وعلا بكم الملائكة. هؤلاء الملائكة هؤلاء الناس يأتون شعارهم واحد وهو الإسلام، نداؤهم واحد وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها كلهم. ولو لم وإن كان بعضهم لا يعرف العربية ولا يدرك معنى هذه التلبية إلا أنه يرددها بكل فخر وبكل اعتزاز وبكل إيمان وبكل تقوى. ولذلك كان هذا النداء من أحب ما ينادى به في هذا اليوم. ولهذا يباهي الله تعالى بكم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي من الإنس جاءوا إلي شعثا، كلهم بلباس واحد، الإزار والرداء، الرجال والنساء قد لبسوا من لباس التقوى ما يزينهم عند الله، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يلبون ينادون يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبحى حلوقهم وتبحى أصواتهم وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقول الله تعالى موجها سؤاله للملائكة ماذا يريدون، جاءوا لماذا؟ وتدرك الملائكة أمر مجيئهم من خلال ما يرددون، وتعرف غايتهم من خلال ما يعملون، وتنظر إليهم وهم قد توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى لا يقصدون غيره ولا يدعون سواه ولا يعبدون من دونه أحدا، كلهم يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله ويرجو جنة الله. فيقولون يقول لهم يا عبادي انظروا يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق ماذا يريدون، فيجيبون الله تعالى قائلين يرجون رحمتك ويخشون عذابك. هذا ما يعرف من ندائهم وأصواتهم ودعائهم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. ويشتد الموقف ويزداد الدعاء ويكثر الرجاء ويزداد الناس دعاء وتلهفا ورجاء ورغبة واتصالا بالله جل وعلا. يستمر الموقف من بعد زوال الشمس وبعد أداء الصلاة إلى حين تغرب الشمس إلى وقت الغروب، عندئذ الله جل وعلا وقد رضي عنهم وسمع نداءهم وعرف شكواهم واستجاب لهم يودعهم مشكورين، يقول لهم سبحانه وتعالى: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. بعد أن جاءوا فرحين، جاءوا قنطين، جاءوا يرجون، جاءوا يحبون، جاءوا يتوددون، جاءوا يتوسلون، الله سبحانه وتعالى يصرفهم وقد محى ما عليهم، بل جعلهم شفعاء لمن وراءهم. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا ينصرف الحجاج في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة، وقد غفر الله لهم وغفر لمن شفعوا فيه وأعطاهم سؤلهم ورجعوا إلى أهليهم وإلى ذويهم. وقد بشرهم بكل خير وأعطاهم كل ما يرجون من الخير، ووعدهم بأن لهم الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه ثمرة الحج، وهذا فضل الحج، وهذا آثار الحج. فهنيئا لكم أيها الحجاج، وعليكم أن تروا من الله جل وعلا ما يرضى به عنكم، أن يرى منكم ما يخزي الشيطان، أن يرى منكم ما يقطع به لكم بالفضل ويخزي الشيطان في هذا اليوم. فإنه في يوم عرفة ما رؤي الشيطان أخزى ولا أذل منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله تعالى، ولما يرى من عطاء الله سبحانه وتعالى، ولما يرى من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. كل من جاء مهما حمل من الآثام والمعاصي، إذا مد يديه وقال: يا رب اغفر لي، يغفر الله له، ارحمني يرحمه الله، اعطيني يعطيه الله. ولهذا يبهت الشيطان ويخزى ويذل في هذا اليوم. فاطمئنوا ايها الاخوة الحجاج، احرصوا على ان تكونوا كما أراد الله سبحانه وتعالى منكم، أن تكونوا مؤمنين، أن تكونوا صالحين، أن تكونوا مخلصين، أن تكونوا تائبين، أن تكونوا وجلين، أن تكونوا خائفين، أن تكونوا راجين، أن تكونوا طامعين فيما عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى جواد كريم يعطي الكثير ويعفو عن الذنب العظيم ويعطي من يريد من المغفرة والعفو والمسامحة، كل ذلك يمن الله به عليكم في هذا اليوم. لذلك كان الحج فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا منه سبحانه وتعالى لنا وعلينا معشر المسلمين، ومن فضل الله تعالى أن كرره لنا كل عام، نحرص على أن نتجاوز عما اقترفناه من آثام ويمحو الله عنا الخطايا في هذه المناسبة الكريمة الفاضلة. قلت إن الحجاج الذين يقدمون لأداء هذا النسك يأتون على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون الحج مفردا، يعني يحرم الإنسان من بلده ومن ميقات بلده بنية الحج ليؤديه حجا مفردا، وهذا الفعل يصلح ويكون أولى لمن تيسر الله له أو لمن يسر الله له أن يكرر المجيء، فيأتي مرة للحج ويأتي مرة للعمرة، وخصوصا من يقدم إلى أرض الحج إلى عرفة وإلى مكة في زمن قصير وفي زمن يسير، كمن يذهب إلى مكة في اليوم السابع أو اليوم الثامن أو اليوم التاسع، فهذا يحرم بالحج، لأن الإحرام بالقران أو بالتمتع فيه جهد كثير وكبير، وربما لم يتمكن من أداء أكثر من نسك، فيضيق على نفسه ويضيق على الحجاج، فهذا الإفراد له أفضل. أما النوع الثاني والحال الثاني لمن أراد أن يحج ويعتمر، فإن كان قدومه إلى مكة في زمن مبكر، لأن الحج كما عرفنا يبدأ من شهر شوال ويستمر إلى شهر ذي القعدة ويمتد إلى 9 أيام من شهر ذي الحجة، هذه المدة الطويلة بعض الحجاج يقدم من بلده في أولها أو في وسطها، فهؤلاء الأولى لهم والأنسب أن يحجوا متمتعين، يعني يأتون بالعمرة في وقتها، يأتون بالعمرة عند دخولهم مكة ويؤدون نسك العمرة، الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، ويبقون في مكة يكثرون من العبادة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة إلى أن يأتي يوم الحج، ففي يوم التروية يجددون الإحرام بالحج ويتوجهون إلى منى، ومنها إلى عرفات، ومنها إلى المزدلفة، ثم يعودون إلى منى بعد أن أدوا شعيرة الوقوف بعرفة وشعيرة الوقوف بالمزدلفة، فما عليهم إلا أن يرموا الجمار جمرة العقبة الكبرى ثم يحلقون الشعور شعور الرأس ثم يذبحون الهدي، لأنه يلزمهم هدي لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم يذهبون ويطوفون ببيت الله طواف الحج، ويسعون بين الصفا والمروة سعي الحج، وبهذا يكونوا قد أدوا فريضتين ونسكين: العمرة والحج. ويناسب بقاءهم ووجودهم أداء نسك التمتع. أما من توجه إلى مكة لأداء نسك الحج والعمرة في وقت قريب من الحج كالإحرام في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، وكان قد ساق معه الهدي الذي يذبحه في منى، فمثل هذا إحرامه بالقران أولى، وهو أن ينوي أداء النسكين معا العمرة والحج في عمل واحد، بحيث يصل إلى مكة فإن شاء طاف طواف القدوم، وإن رغب سعى سعي الحج والعمرة مع طواف القدوم وبقي على إحرامه. فإن كان يوم منى توجه إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى المزدلفة ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار ويذبح فيرمي الجمار ويذبح الهدي ويحلق الشعر، ثم يذهب ويطوف ببيت الله طواف الحج والعمرة. وإن كان قد سعى قبل الحج فلا سعي عليه، وإن لم يسعى عند طواف القدوم عليه أن يسعى سعي الحج والعمرة، وبهذا يؤدي نسك الحج والعمرة. فالأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. وكل من نسكي التمتع والقران يوجبان النسك، يعني على من فعلهما عليه هدي، لأن الله تعالى قال لنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهكذا القارن، لأن فعل القران كفعل التمتع، فيه أداء واجبين عمرة وحج في وقت واحد وبإحرام واحد في القران، فلزمه الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان قارنا، وكان قد ساق معه الهدي من المدينة، ساق معه 100 بدنة من المدينة إلى مكة، ولما طاف الناس أمرهم بأن يسعوا ويتحلل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيبقى في إحرامه إلى يوم العيد، لا يتحلل إلا بعد رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الشعر، لأن هذا الحكم هو الخاص بمن ساق الهدي، حيث إن الهدي لا يذبح إلا في يوم العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل العمل مقبولا، والحج مبرورا، والسعي مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.